أما بعد فإن الله حفظ دينه كما وعد بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بأي سورة؟ الحجر. وإن الدين لما انتشر في الأمة وبلغ مبلغا عظيما احتاج المسلمون إلى تدوينه، فوفق الله الرجال الصادقين لحفظه، فدون أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن خوفا من ذهابه من صدور الرجال من صدور القراء لما استحر القتل بهم، يعني كثر القتل في قراء القرآن، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد خوفا من الاختلاف، كانت 5 مصاحف، فأحرق عثمان 4 وأبقى واحدا يجتمع الناس عليه، وهو الذي يسمى الآن بمصحف الإمام والمصحف العثمان. قال: وهكذا دون العلماء الحديث وضبطوا ألفاظه وتخيروا رجاله، علم الرجال، وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، حتى صار من لم يهتم بالحديث ليس من أهله، بل فسر كثير من الأئمة الفرقة الناجية بأهل الحديث مثل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وإنه لما انتشر اللحن في اللغة، اللحن معروف والخطأ في اللغة إما في الشكل أو في اللفظ، بسبب اتساع دائرة الإسلام واختلاط العرب بغيرهم، حتى بلغ اللحن في القرآن مبلغه مما أدى إلى اختلاف المعاني وتبديلها، فأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد تحفظ بها لغة القرآن من الاندراس، الاندراس يعني الانتهاء والذهاب والضياع، ففعل، فكان مما وضعه أبو الأسود اسمه ظالم ابن عمرو، علم الصرف الذي يعد من أسس اللغة التي تبنى عليها، فهو علم شريف جليل القدر عظيم النفع، لا يستهين به إلا جاهل ولا يطعن فيه إلا حاقد. طبعا طعن في الصرف وفي علم اللغة بشكل عام زنادقة العصر مثل مصطفى أمين وطه حسين وأيضا مصطفى أمين وطه حسين، مجموعة من يسمون بأدباء مصر، وهم في الحقيقة أكثرهم غلب عليه العلماني ودعوا إلى ترك اللغة العربية والاكتفاء باللغة أو باللهجة العامية، وهذا أسلوب تغريب واستشراق للطعن في الإسلام، حتى لا يفهم الناس القرآن على وجهه وتبقى العامية سائدة في الناس. وهو أحد علوم العربية المهمة التي تناقلها العلماء الأفذاذ، بل قال فيه ابن جني، ابن جني هو اسم عجمي كان يقال له ابن كني، ثم لما استخدمته العرب لأن كني ما ليست في كلام العرب قلبوا إلى جني، ابن جني. إنه أشرف شطري العربية وأغمضها، وأغمضها يعني أشرف، يعني هو أحسن العلو في علوم العربية، وسنبين لكم مدى شرفه. وأغمضها، معنى أغمضها في صعوبة، في نوع من الصعوبة قليلا يحتاج إلى تركيز، إذا فهمت الصرف فهو أسهل من النحو، لأن الصرف قواعد مثل قواعد التجويد وقواعد الفرائض، تفهم قواعد معينة وتكتفي، خلاف النحو، النحو طويل والنحو قواعد لكنه يطول، يحتاج إلى دراسة أكثر، كلما درست كتابا تحتاج إلى كتاب أكبر منه حتى تفهم أكثر. لكن هذا لو أتقنت كتابا واحدا في الصرف كفاك، كما لو أتقنت كتابا واحدا في التجويد كفاك. ولما مر أبو علي الفارسي بابن جني وهو يعلم النحو فسأله سؤالا في الصرف فلم يجب، فقال له تزبب قبل أن يتحصرم. هذا مثل عربي، معنى تزبب أي صار العنب زبيبا قبل أن يتحصرم. الحصرم هو الحبوب التي تأتي داخل العنب، فإذا صارت العنبة زبيبا قبل أن تنضج وعلامة نضجها وجود الحب بداخله، فإذا تزببت قبل الحصرمة كانت حامضة ليس فيها لذة ما تصلح، فإذا تزببت بعد الحصرمة هنا تكون جيدة. فهذا المثل يطلق على الوصول إلى النهاية قبل المرور بالمرحلة المهمة والنقطة المهمة. فقال له تزببت قبل أن تتحصر. وهذا المثل كان يكثر منه الشيخ الألباني، يقول بعض طلبة العلم يتزبب قبل أن يتحصر، يعني يصير مجرحا ومعدلا أو باحثا في نظره وحاكما على الأحاديث وما عنده الأهلية الكافية في الوصول إلى هذه المرحلة. فكان الشيخ رحمة الله عليه كثيرا ما يطلقها الشيخ الألباني على الذين يصححون ويضعفون في الأحاديث وليس عندهم أهلية كافية للوصول إلى ذلك. فقال والله لألزمنه، يعني أبو ابن جني استحى، فقال والله لألزمنه، فلزمه حتى صار إماما من أئمة الصرف وألف فيه المؤلفات النافعة. هناك كتاب مجلدان لابن جني، سر صناعة الإعراب، هذا هو في هذا العلم، علم الصرف. ونستفيد من هذا الهمة العالية، همة. قيل إنه لزمه 4 سنوات يتعلم الصرف في كم؟ 4 سنوات. اليوم بعض طلبة العلم يجلس 4 سنوات في مركز يريد أن يقال عنه شيخ الإسلام. كم لك؟ قال أنا 4 سنوات. ما شاء الله كثير. هذا خطأ. عمرو بن دينار لازمه سفيان بن عيينة 22 سنة. الإمام الزهري لازم سعيد بن المسيب، يقول مست ركبتي ركبة سعيد 40 سنة. 40 سنة. محمد بن بشار لزم سفيان بن عيينة لزم سفيان بن عيينة 40 سنة. وكذلك محمد بن جعفر لزم يحيى بن سعيد 20 سنة. عكرمة لزم ابن عباس 40 سنة. عكرمة بن عمار. وعطاء بن أبي رباح كذلك. أبو هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. طبعا الخمس سنين عند أبي هريرة مثل عندنا 100 سنة، لأن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة. اليوم بسنة ما هو مثلنا، يظل الطالب في من مركز إلى مركز ومن مكان إلى مكان فلا يستفيد. من ثبت نبت. انظر الشجرة لما تزرعها وحوطت عليها في مكان واحد وسقيتها وتعاهدتها تكبر تقوى، صح؟ لكن لو اليوم غرستها هنا واليوم الثاني فكرت قلت هنا أحسن، قلعتها وضعتها هنا، اليوم الثالث قلت لا يمكن هنا أحسن، قلعتها هنا، اليوم الرابع قلعتها هنا، اليوم الخامس رددتها هنا، تموت تذبل. فطالب العلم إذا كان يتنقل بدون فائدة، هذا مثل الشجرة المتنقلة، سرعان ما تنتهي وتموت وليس لها ثمرة. أما إذا ثبت نبت، وإذا نبت قوي، وإذا قوي أثمر. فالملازمة هذه من هدي السلف، الملازمة في العلم مهمة جدا. كان الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه يقول كلمة يكررها لطلبة العلم، قال بعض طلبة العلم مثل مجنون ذمار. تعرفون المجنون؟ هذا قصة مجنون ذمار، أنه يقف في الخط، في خط السيارة، إذا في سيارة تنزل ذمار يركب معها، يصل إلى ذمار ينزل الخط، إذا في سيارة تطلع صنعاء يطلع معه، فإذا وصل صنعاء يركب سيارة ذمار، وهكذا مجنون يظل من هنا إلى هنا. قال بعض طلبة العلم مثل مجنون ذمار، من مركز إلى مركز، جلس هنا شهر، هنا أسبوع، هنا شهرين، هنا ما أعجبه، هنا الجو حار، هنا الجو بارد، هنا كذا. إذا كان يلهيك حر، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. تنبيه: وقد كان هذا العلم في القدم ممزوجا مع علم النحو، كما يدل على ذلك كتاب سيبويه. سيبويه يقولون معناها رائحة التفاح، معنى هذه الكلمة، وغيره من سيبويه. ما اسمه؟ عثمان عمر بن قنبر، عمرو بن قنبر، عمرو ابن قنبر، وكنيته أبو بشر، وله كتاب أشهر من نار على علم، وهو كتاب الكتاب، اسمه الكتاب في النحو والصرف، بل وفي كتب المحققين كالتسهيل لابن مالك. تسهيل لابن مالك كتاب عظيم، وهو من الكتب القوية، خلط فيه بين النحو والصرف. ثم احتاج العلماء إلى فصله عن علم النحو، ففصله أبو عثمان المازني وأبو مسلم الهراء، ولم يبق في علم النحو منه إلا ما يحتاج إليه النحوي، وتتابع العلماء على التأليف فيه، فمن ناثر له وناظم، ومن أوسع الكتب الناثر، هو الذي يكتب كلاما بدون نظم مثل هذا الكلام، والناظم الأبيات الشعرية معنى، ومن أوسع الكتب في ذلك الشافية لابن الحاجب، كتاب كبير. فصار مخدوما لا تقل خدمته أهمية عن علم النحو وغيره، إضافة إلى تعلق كثير من العلوم وارتباطها به كعلم التجويد. بعض الناس يتساهل في علم الصرف، المجود أصلا لابد أن يكون عنده معرفة الصرف، لماذا؟ لأن عندنا الإدغام، الإمالة، الوقف، الابتداء، همزة الوصل، هذا كلها من علوم الصرف، وهي موجودة في التجويد، وهي من أهم الدروس في التجويد ومن أصعب الدروس، تحتاج إلى فهم. هذه العلوم تحتاج إلى فهم، لأنه عند الإمالة مثلا يقول مثلا علماء القراءات: الألف التي أصلها ياء تمال، تمال. من أين نعرف أن أصلها ياء؟ من علم صرف. الذي يكتب الإملاء يقول: إذا كان أصل الألف واوا تكتب ألف هكذا، وإذا كان أصلها ياء تكتب هكذا مطوية. من أين نأخذ هذا؟ من علم الصرف. يعني كيف نعرف أصلها ياء أصلها واو؟ لابد من علم الصرف، فهو علم مهم جدا. التجويد مرتبط به، القراءات مرتبطة بها، ولهذا تجد في القراءة مثلا في قراءة ورش أو حمزة أو الكسائي يميل في بعض الأماكن، ما يميل مواضع يميلها ومواضع لا يميلها، ويرجع السر إلى معرفة الأصل، إلى معرفة الأصل والإملاء واحتياج المفسر إليه. بعض الأحيان بعض الكلمات يحتاج المفسر أن يفكفكها، مثلا قول الله عز وجل: وادكر بعد أمة في سورة يوسف، وادكر بعد أمة. إيش معنى الذكر؟ الذكر يعني قد يفهمها الشخص من مثل الدخر، لكن أصلها وادكر بعد أمة أصلها وتذكر، تذكر. قلبت الثاء إلى دال فصارت ددكر، ثم سكنت الدال الأولى من أجل أن تدغم في الدال الثانية فصارت ساكن. طبعا الكلمة لا تبتدئ بساكن، نحتاج إلى همزة الوصل، فجينا بهمزة الوصل وأدغمنا الدال في الدال فصارت ادكر، صارت إيش؟ ادكر. وقوله عز وجل في سورة ياسين: وهم يخصمون، في قراءة حفص يخصمون، أصلها يختصمون، أصلها يختصمون. قلبت التاء إلى صاد في لغة عند الصرفيين، تاء الافتعال قلبت إلى صاد فصارت يخصصمون، يختصمون يخصصمون. ثم سكننا الصاد الأولى من أجل الإدغام وأدغمناها في الصاد فصار فيه يخصمون. ثم قلبنا حركة الخاء من الفتح وجعلناها كسرة لتناسب حركة الصاد وصارت يخصمون، واضح؟ يعني هذا مهم جدا لمعرفته، يحتاج إليه المفسر والفقيه، الفقيه يحتاج أيضا للصرف. طبعا لا شك أن الفتوى ترجع إلى النية وليس إلى اللفظ، لا سيما مع كثرة اللحن. لكن أضرب لكم مثلا، ذكر عن أبي حنيفة أنه أفتى في رجل قال لزوجته في رجل قال لزوجته: والله لأطلقها، والله لأطلقها، هل يكفر؟ لأنه ما يريد أن يطلقها. قال أبو حنيفة لا يكفر. انتبهوا معي، لماذا؟ لأنه هنا بهذا اللفظ هناك حرف نفي محذوف، والله ما أطلقها، ما أطلقها. لو كان يريد الإثبات لوجب لغة أن يقول والله لأطلقنها. فلما لم العرب إذا أرادت الإثبات في مثل والله لأفعلن يجب أن تأتي بنون التوكيد وجوبا لغويا، فلما لم يأتي بنون التوكيد دل على أن الكلام نقص منه شرط الإثبات وأنه منفي، كقول الله عز وجل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ما معنى تالله تفتأ؟ أي والله تالله ما تفتأ، منفي، أي ما تترك ذكر يوسف. فهمنا هذا؟ طبعا هذا كلام أبي حنيفة إذا كان الشخص لغوي وأراد أن يأتي بهذا اللفظ وقال أنا لما قلت والله لأطلقك أردت أن أتهددها وأنا أعرف أني أضمرت النفي. فلو سأل سائلا، لو سأل عالما من العلماء وقال أنا أردت هذا، يجب على العالم أن يفتيه بعدم الحنث وأنه أصاب ولم يخطئ، ليعامله بلفظه ونيته. لكن الناس هذا الأيام ما يدري من نون التوكيد يطلق وهو لا يدري عن توكيد ولا عن نحو ولا صرف. ولما قل الاهتمام، وهكذا أصحاب المفردات في اللغة، كتب المفردات مثل القاموس ولسان العرب، ولما قل الاهتمام بعلم الصرف بين طلبة العلم صعب فهمه عند المبتدئين منهم. إيش الذي جعل طلبة العلم يزهدون في علم الصرف؟ الجهل. من جهل شيئا عاده، لما تكون جاهلا بشيء تراه صعبا، لكن لما تتعود عليه يسهل عليك. قالوا كان رجل عنده عجل، تعرفون العجل ولد البقرة، فكان كل يوم يزنه، يعني يجرب هل ثقل أم لا زال صغيرا، كل يوم كل يوم كلما مر عليه رفعه حتى صار ثورا وله قرون كبير وهو يرفعه، يأتي يحمله يشوف، تعود عليه، تعود على حمله كل يوم كل يوم كل يوم، فصار كبيرا ويحمله. فإذا تعود الإنسان على الشيء سهل عليه. ولهذا العقل يحتاج إلى تمرس. هات رجلا عاميا ما عرف العلم، حفظه حديثا متكونا من كلمتين، ما يستطيع لو كررته عليه 20 مرة. وهات طالب علم دائما يحفظ، واقرأ عليه الحديث مرة أو مرتين، يحفظه ما يحفظ؟ يحفظ. أي السبب؟ ذاك متمرس على الحفظ وذاك ليس من شأنه ذلك. فكل شيء يحتاج إلى تمرس وتعود. ولما قل الاهتمام بعلم الصرف بين طلبة العلم صعب فهمه عند المبتدئين منهم، فمن خلال تدريسي لهذه المادة العلمية في مراكز العلم الشرعي في اليمن حرصها الله رأيت أن أكتب رسالة مختصرة مهذبة وضمنتها بعض أبيات ألفية ابن مالك وغيرها التي تتحدث عن علم الصرف، وذلك تسهيلا لحفظ القواعد التي قد تشرد في الكلام المنثور. وهذه الرسالة عبارة عن مقدمة لمن يريد التوسع وكفاية لمن يريد الاقتصار، تم تنسيقها حسب ما مشى عليه كثير من العلماء ولهم الفضل في المبدأ والمختم بعد الله عز وجل، وقد سميتها لمح الطرف في فن الصرف. لمح الطرف يعني طرف النظر العين. تنبيه: اعلم أن الأصل في القواعد أنها أغلبية، وقد توجد شذوذات كثيرة كما في جموع التكسير وتصريف الأفعال وغيرها، لكنها بالنسبة إلى الأصل قليلة. والمقصود بالشذوذ مخالفة المشهور عند العرب، لا أنه يرفض بل الأفصح إثباته، كما ورد عن العربي لكن لا يقاس عليه، بل يكون القياس على المشهور. هذا، وسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. طيب، نبدأ بتعريف علم التصريف. الآن ندخل في الموضوع، هذه مقدمة يسيرة. تعريف الصرف: لغة مطلق التغيير، يعني التغيير عموما، معنى مطلقا أي عموما يقال له مطلق يعني التغيير. قال تعالى: وتصريف الرياح، أي تغييرها، مرة تأتي الرياح من هنا، مرة تأتي شمالية، ومرة تأتي جنوبية، ومرة تأتي شرقية، ومرة غربية، ومرة تأتي يعني قوية، ومرة ضعيفة. تصريف الرياح بمعنى إيه؟ تغييرها، أن الله يغيرها تارة وتارة، تارة صبها وتارة دبور. واصطلاحا طبعا، ويقال له الصرف ويقال له التصريف، والفرق أن صار الصرف مصدر، صرف يصرف صرفا، والتصريف مصدر صرف يصرف تصريفا، من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى الصرف أخف من التصريف، يعني من حيث معنى الكلمة. والمتقدمون غالبا يعبرون بالتصريف، تصريف الأفعال، تصريف الكلمات، والمتأخرون عبروا بالصرف، فلا مشاحة في الاصطلاح، تقول صرف أو تصريف كلاهما بمعنى واحد. واصطلاحا يعني نريد الآن التعريف الصرفي الحقيقي الذي يدور حوله الكلام، هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة وما يحدث لها من تغير معنوي، تغير لفظي. طيب، عندنا العلوم أربعة التي تعتني بالكلام. أولا ما يسمى بعلم الأصوات، علم الأصوات. هذا علم الأصوات كان علما يدرس، وهو عبارة عن معرفة أصوات الحروف ومخارج الحروف. صار هذا العلم الآن يدرس في ماذا؟ في علم التجويد، في فن تجويد مخارج الحروف، صفات الحروف. علم الأصوات يقولون هناك أصوات صائتة وأصوات صامتة، يعني أحرف لها صوت، مثل آ أو إي، وأصوات قصير وهي الأحرف غير الألف والواو والياء. وهناك الضمة وهناك الواو، الواو أطول من الضمة. هذا علم اسمه علم الأصوات، يدرس عن مخارج الحروف، صفات الحروف. هذا استغنى الناس بالتجويد عنه، يدرس التجويد فهم. إذن انظر، في اللغة لابد للعربي أولا أن يدرس الحرف العربي، يدرس كيف ينطق الحرف العربي نطقا صحيحا، مثل ذي يدرس اللغة الإنجليزية ايش يبدأ؟ ايه بي سي دي، يبدأ يحفظ الحروف اللاتينية كيف ينطقها وكيف يلفظها. الحروف العربية أجل أن يعتنى بها، كيف تنطق الحرف القاف مثلا، اق، هناك من ينطقها اق خطأ، هناك من ينطقها اغ، غال الله غال خطأ، قا. إذن نحتاج إلى دراسة لعلم الأصوات الأحرف. العلم الثاني علم الصرف، يدرس الكلمة المفردة. إذن الصوت يدرس إيش؟ الحرف، يدرس الحرف، الصرف يدرس كلمة واحدة، وكيف تنطق الكلمة صحيحة بالشكل بالقلب بالنقل بحذف بعض الحروف، كيف تنطقها نطقا عربيا صحيحا فصيحا الكلمة. إذن مهم جدا هذا. العلم الثالث علم النحو، لا يدرس الكلمة المفردة، يدرس الكلمة المركبة مع كلمة أخرى، ولا يبحث عن داخل الكلمة، يبحث عن آخر حرف في الكلمة، بينما الصرف يبحث عن الحروف التي داخل الكلمة، ما يهتم الصرف بالحرف الأخير. هذا من وظائف من النحو. كيف تقول مثلا قال أحمد؟ هذا يدرسها النحو. لكن كلمة قال الصرف يدرسها، إيش أصلها؟ أصلها قوالا، الواو متحركة وقبلها مفتوح فقلبت ألفا فصارت قال، ولو لم تتحرك الكلمة، لو لم تتحرك لم تقلب الواو. ما هو مصدر قال؟ قول. الواو موجودة أو منقلبة؟ لا، قول، الواو موجودة. لماذا؟ لأنه لم يحصل لها إعلال كالذي حصل لها في قوالا مثل ضرب في الفعل الماضي. وفي المضارع تقول يقول، الواو باقية لأنه لم يحصل لها الإعلال. النحو يدرس آخر الكلمة، جاء زيد، ضرب زيد عمرا بهذا الشكل، بالعصا، تحتاج إلى آخر الكلمة. العلم الرابع علم البلاغة، إذا كنت قد عرفت أن أنطق الحرف نطقا صحيحا والكلمة نطقتها نطقا صحيحا، ولما جمعت كلمة إلى أخرى أصبت في جمع الكلمات ونطقت أواخر الكلمات المتواصلة نطقا صحيحا، بقي هنا موضوع مهم وهو علم البلاغة. كيف أركب جملا مفيدة، جملا مؤثرة، جملا فيها أساليب بديعة، فيها اختصار مفيد، فيها أسلوب جذاب مؤثر، هذا علم إيش؟ البلاغة. لهذا تجد بعض الناس يدرس اللغة، يدرس التجويد الصرف والتجويد والنحو فيفهم هذا، لكن لما يأتي إلى التركيب ما يستطيع أن يركب. فالبلاغة يعني مثل الذي يبني البيت يضع الحجر أو اللبنة والطوبة بشكل موزون بحيث لا تميل فيكون البناء حسنا. هذه أربع علوم لا بد منها ومن فهمها لمن أراد أن يكون عربيا في لسانه. إذن هذا مهم جدا. الذي يقفز إلى النحو قبل الصرف يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، يحصل عنده أخطاء في الكلمات، ربما يسكن حرفا ليس ساكنا، ربما يقلب حرفا ليس منقلبا، ربما يبقي حرفا حقه أن يقلب. وهذا يحصل حتى عند العرب كثرة اللحن. طيب، إذن هو قواعد وأصول يعرف بها أحوال إيش؟ أبنية الكلمة. لابد أن نفهم ماذا يدرس الصرف وما يحدث من تغير معنوي في مدلولها، وذلك بالتصغير والنسبة والتثنية والجمع والتأنيث في الاسم. لما أقول جبل، فإذا صغرته قلت جبيل، هل في فرق بين جبل وجبيل في المعنى؟ فيه، الجبل كبير والجبيل صغير. هذا كتاب، أصغر منه كتيب. إذن التصغير أثر في المعنى ولا ما أثر؟ أثر. هذا كتاب وعندي آخر وثالث، هذه كتب. كتب غير المعنى من كتاب أو لا؟ إيش معنى كتب؟ يعني هناك مجموعة كبيرة كثير، لكن كتاب واحد. إذن في فرق معنوي، في فرق في المعنى مهم جدا. لهذا بعض الأحيان تجد في اللسان العجمي مثلا ممكن يقول هذا كتب، هو كتاب واحد، هذا خطأ. أو العكس، هذا خطأ. كذلك في النسبة، أما تقول يمن أو إندونيسيا، هذا منطقة صح؟ فلما تقول إندونيسي أو يمني شخص، صح ولا؟ أيش الذي جعل كلمة إندونيسيا تتحول من اسم دولة إلى اسم شخص؟ الياء، ياء إيش؟ النسبة. إذن غيرت المعنى ولا ما غيرت المعنى؟ غيرت المعنى. هذا تغير المعنوي. التثنية، عندي زيد، لما زدت ألف ونون زيدان، زيدان كم؟ اثنان. زيد واحد. طيب زيود ها أكثر، نعم ثلاثة، فما فوق. زيدون كذلك. طيب والجمع والتأنيث بالاسم، ولما نقول مثلا مسلم، مسلمة، أيش الفرق في اللفظ؟ تاء مربوطة. أيش الفرق في المعنى؟ هذا ذكر وهذه أنثى، فرق كبير صح؟ ولهذا تجد بعض الناس ربما يخاطب الشخص يقول هذا مسلمة، هذا خطأ، خطأ. مسلم مؤمن، لابد أن يميز الذكر من الأنثى حتى في اللفظ. طيب الثاني، تغيير لفظي في بنيتها، لفظي، وذلك بالتجريد والزيادة. استغفر الله، استغفر كم أحرف؟ ستة. غفر ثلاثة. غفر مجرد من الزيادة، ليس في زيادة، يسمى إيش؟ مجرد. إيش معنى المجرد؟ الذي ذهب عنه أشياء زائدة. الآن لما أقول فلان مجرد من الثياب، ايش معنى؟ حذفنا الزوائد، خلعنا ثوبه وعمامته وبقية اللباس، فصار مجردا من ثيابه. ومنه تجريد الميت، تجريد الميت من الثياب، ايش معنى تجريده؟ حذف الزوائد كلها، الثوب، العمامة، السروال إلى آخره. واضح؟ ولهذا يقولون في الحاج والمعتمر العلماء يتجرد من الثياب. إيش معنى يتجرد؟ يخلع كل ما عليه ويلبس إزارا ورداء فقط. إذن المجرد من الأفعال الذي نحذف منه كل ما زاد عن أصله. استغفر، ايش اصله؟ غفر. ومعنى الاصول كما سياتي معنا لا تصح الكلمه بدونها، كلمه ما تصح بدونها. غفر لو حذفت الغين ما لها معنى، لو حذفت الفاء ما لها معنى، يعني بحرفين فقط، ما غر او فر هذا ثلاث احرف مشدده. والحذف الزيادة استغفر. هل في فرق في المعنى بين غفر واستغفر؟ غفر هو الذي قام بالمغفرة، استغفر يطلب المغفرة، طلب المغفرة. والزيادة والحذف قال، وفعل الأمر قل. كم كان في قال أحرف؟ ثلاثة. كم في قل؟ حرفان. أين ذهب الحرف الثالث؟ ذهب وحذف بسبب التقاء ساكنين، لأن قول قال يقول قول. قول اللام مبنية لأن فعل أمر ساكن والواو ساكنة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وبقيت قل قل. طيب، والقلب المكاني والإمالة هذا كلها ستأتي إن شاء الله، بس ضرب مثل، كلها ستأتي مفصلة، وسيأتي شرح ذلك مفصلا في مواضعه إن شاء الله. قال النيساري: الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم. احفظ هذا البيت تكون قد حفظت المعنى. الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم. واضح؟ والمهم في هذا العلم معرفة القسم الثاني وهو التغير اللفظي، لأن المعنوي يأتي مع الماشي، لكن المهم أن ندرس التغيرات اللفظية للكلمة كيف ننطقها. أما المعنى أن تفهمه، كتاب كتب، هذا جمع وهذا مفرد، صح؟ واضح جدا. قال: فائدة هذا العلم وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات، بينما النحو صون اللسان عن الخطأ في المركبات. طيب، تخفيف الألفاظ الثقيلة ليسهل النطق بها. ما تستطيع العرب أن تنطق يقول، يقول ثقيل، نقلوا حركة الواو إلى القاف فصارت يقول سهلة. ما تستطيع العرب، يعني يثقل عليها أن تقول قاول زيد، قلبت الواو فصارت قال زيد، أسهل. أيضا يرحمك الله قول زيد، قول يا زيد صعبة، لكن إيش؟ قل يا زيد، الحذف خففها. حفظ اللغة وإثراؤها بوجود المشتقات المتكاثرة. بعض الأحيان قد الكلمة الواحدة العربية قد تأتي لها بخمسين وبمئة كلمة من نفس المادة، نفس المادة ونفس الله. مثلا كريم، كرمة، كريم، كرماء، كريم، مكرم، مكرم، كرام، كروم، مكارم إكرام أكارم كرماء كرم يكرم تكرم سيكرم لم يكرم. كلمات كثيرة يعني تشتق صفات مشبهة أفعال تفضيل أفعال ماضي مضارع من كلمة واحدة يختلف. وهذا من فوائد اللغة العربية ومن فضائلها يعني أنها لها عدة الكلمة الواحدة عدة استخدامات بطرق وقواعد مضبوطة. موضوع الألفاظ العربية ولا يدخل إلا في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. يعني الصرف ما فيه في اللغة الإنجليزية صرف، ها عندكم في الإندونيسية صرف ما في صرف، في صرف ما في. في هذا ما هو، هذا ليس علما مستقلا، هذه مجرد حركات يعني تعملها تزيد حرف تزيد كذا، لكن هذه قواعد تمشي عليها. ولا يدخل إلا في الأسماء المتمكنة. حتى الأسماء العجمية ما تدخل في الصرف، إبراهيم إسماعيل ثمود لوط قرطاس زنجبيل لا موسى عربية، موسى الاسم تقصد اسم النبي موسى، نعم الذي موجودة في لغة العرب ولكنها ليست عربية. كذلك في القرآن، لا هذا عربي، ذو بمعنى صاحب، والقرنان مفرده قرن. فخرج الحرف وشبهه، الحرف ما يدخل في الصرف. لهذا لو قلت لك ما وزن إلاء، قل لا توزن لأن ليست اسما ولا فعلا. كذلك الأفعال المبنية، الأسماء المبنية مثل كم وأين ومتى والذي والتي وها وهو وهي، الذي المبنيات الضمائر أسماء الموصولة أسماء الإشارة، هذه ما تدخل في الصرف. فخرج الحرف وشبهه، الحرف ما ليست له علامة إلا انتفاء قبول، إلا انتفاء قبوله العلامة. الاسم معروف بالإسناد، الاسم يعرف بالإسناد، والفعل يدخل عليه قد والسين والتاء، الحرف ليس له علامة كأخويه. وشبه شبه الحرف الاسم المبني والفعل الجامد، الفعل الجامد مثل ليس، هذا جامد. ايش معنى جامد؟ ما يتغير، ما يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر ولا يأتي منه مصدر، الجامد جامد في الحجر ما يتحرك. ليس ما تقول يلوس يليس، ما تستطيع، لكن ضرب يضرب اضرب هذا متصرف. قال ابن مالك في الخلاصة، ايش الخلاصة؟ الألفية، لان هناك اكبر من الخلاصة الشافية الكافية الشافية 3000 بيت، اختصرها ابن مالك الى الألفية الى 1000، فهذه تسمى الخلاصة للمبتدئين ألفية ابن مالك. قال حرف وشبهه من الصرف بريء. ايش ما البريء؟ الذي لا يتدخل في القضية. البريء تقول هذا بريء وهذا متهم، معروف ايش معنى بريء؟ هذا مثلا رجل قتل وهذا اتهموا أنه قتل، لكن هذا الذي قتل هذا يسمى متهم بالقتل قاتل، وهذا بريء يعني برئ من القتل، ما عنده شيء، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم للمشركين، الولاء والبراء تبري. فهنا معنى أن الحرف والاسم الجاء الاسم المبني والفعل الجامد هؤلاء الثلاثة تبرؤوا من الصرف أبرياء. إذن من هو الذي يتصرف؟ الاسم المتمكن والفعل المتصرف. قال حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، يعني جدير، وهو الذي يدخل في هذا الباب ويخوض هذه المعركة. تنبيه، قد يدخل التصريف بعض الحروف أو الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذا مهم. يقول لك شخص أنت قلت الحرف ما يدخل به، الاسم المبني ما يدخل به، الفعل الجامد ما يدخل به، فيه أسماء جامدة، أسماء مبنية، أفعال جامدة، أحرف دخل فيها الصرف، كيف هذا إشكال؟ والأفعال الجامدة لكن على الشذوذ مع عدم مراعاة القواعد غالبا أو يكون دخولا نسبيا لا تصريفا محضا. يعني مثلا إليك إيش أصلها؟ إلى ألف ولا، لما أضفنا إليها كاف الخطاب صارت إليك، قلبت الألف يا. القلب من مواضع ماذا؟ صرف. إذن كيف دخل القلب في الحرف؟ قال العلماء هذا دخول نسبي يعني نادر، الكلمة هذا دخول نادر، ثم هو في حالة التركيب مع كلمة أخرى. أما الصرف يدخل الكلمة في نفسها، قال أصله قولة، إذن دخل في نفس الكلمة بدون ما تتركب مع كلمة أخرى. مفهوم هذا؟ إذا وجدنا تصريفا في حرف أو اسم مبني أو فعل جامد فهذا تصريف نسبي شاذ قليل لا حكم له، يقولون النادر لا حكم له. استمداده من القرآن والسنة وكلام العرب، يعني المكان الذي نأخذ منه الصرف ونستدل من القرآن من السنة من كلام العرب. واضعه لم يعرف على وجه التحديد من الذي وضعه ومتى وضع، والذي اشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي، هذا اشتهار فقط، ليس هناك سند صحيح في وضع علم الصرف ولا علم النحو، إنما اشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي اشتهارا بدون سند صحيح. ذلك أن الصرف كان في القديم خليطا مع علم النحو وجزءا منه، يعني كان عند المتقدمين ما في حاجة اسمها صرف وحاجة نحو، كل سوا مرة واحدة يدرسونه، كان عندهم عقول قوية. وأول من فصله لما صعب على جاء الناس الذين بعدهم يصعب عليهم، أول من فصلوا علما مستقلا أبو مسلم الهراء بتشديد الراء وأبو عثمان المازن، حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الجميع، لأنه من العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فلا بد أن يبقى لله سبحانه وتعالى في الأرض من يكون عنده هذه العلوم حتى لا تندرس وتذهب. درجته العلمية معلوم أن شرف العلم شرف المعلوم، فلما كان له ارتباط بالقرآن والسنة من حيث ضبط الألفاظ كان له منزلة عظيمة، ولذا ينبغي ألا يستهان بتعلمه وتعليمه، لا سيما وهو أصل اللغة لبحثه عن أصل المفردات. قال أبو الفتح بن جني إن علم الصرف أشرف شطري العربية وأغمضها، وطريقة الوصول إليه واحد مشافهة العرب والأخذ عنهم، وهذه منتفية لأن لانتفاء العرب الأصلاء الذين لم يخالط ألسنتهم التغير، يعني ما بقي هناك عرب بلسان ما فيه لحن، يعني اللهجات أفسدت كثيرا من اللغة، بل من زمن الصحابة دخل اللحن لما اتسع الإسلام، وقالوا أول لحن حصل في البادية أن رجلا قال هذه عصاتي، ها عصاتي، والصواب عصايا، إذا نسب إليه يقول عصايا، فقال عصاتي، هذا لحن. وذكروا أن رجلا في زمن الحجاج كان يدرس، طبعا هذا من ملح الدرس، كان يدرس، لا كان يصلي بالناس، فقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، كسر الله رسوله، فرد عليه رجل أعرابي ما يحفظ القرآن، قال ورسوله، فقرأها القارئ ورسوله، فبعد الصلاة يقول لهذا الذي رد وفتح على الإمام هل درست القرآن؟ قال لا. قال كيف عرفت؟ قال لو قلت ورسوله جعلت الله بريء من المشركين ومن الرسول، وإنما المعنى الله بريء من المشرك والرسول بريء من المشرك، فيكون ورسوله معطوف على الله، أي الله ورسوله بريئان من المشرك. فلما قلت الله بريء من المشركين ورسوله، أي ومن رسوله، هذا عربي يعني، لكن لسانه ما استسار، بينما هذا القارئ ما انتبه لأنه قد خالطه اللحن. ذكروا أيضا في زمن الحجاج أن معلما للصبيان كان يعلمهم القرآن، فكان من هؤلاء الصبيان طفل عربي ما خالط لسانه اللحن، لسانه اللحن، فكان المدرس يقول يدرسه تبت يدا، ويقول تبت يدان، يقول تبت يدا، يقول تبت يدان، فكان يضربه المدرس، يضرب الطالب، فمر الحجاج وهو يضربه، تبت يدا، يقول تبت يدان، ما استطاع أن يقول يدا، فقال الحجاج ما أحوجك أيها المدرس إلى الضرب؟ قال لما؟ قال هذا الطفل عربي فصيح، أنت الآن تقف على المثنى، فإذا وقفت على المثنى وحذفت الإضافة رجعت النون في لغة العرب، يدا أبي، يدا مضاف أبي، ها مضاف إليه، هي أصلها يدان، لماذا حذفنا النون؟ لإضافة، لما قطع الإضافة رجعت النون اوتوماتيك في لغة العرب، فكان هذا الطفل مبرمج اوتوماتيك على اللغة الصحيحة، فكان لما يحذف الإضافة يقول تبت يدا، يقول يدان، وذاك يضربه. طبعا نحن لو قرأنا ووقفنا على يدا نقف يدا أو يدان؟ يدا، لأن القرآن القراءة سنة متبعة في باب التعليم فقط أو الوقوف الاضطراري، لكن الطفل هذا ما استطاع، شاهد من هذا أن اللحن هذا حصل، والمشافهة العربية تجدها الآن انتهت ما بقي نهائيا، بل حصل اللحن في زمن السلف بكثرة. وأبو الأسود الدؤلي قالت ابنته ما أحسن السماء يا أبي؟ قال نجومها يا ابنتي، قالت لا لا ما أردت هذا. قال فماذا أردت؟ قالت أردت التعجب من حسنها. قال افتحي فاكي، افتحي فاكي، ما أحسن السماء. هذا تعجب، يعني في فرق، تقول ما أحسن السماء، هذا استفهام، الجواب نجومها. ما أحسن السماء، تقول ما أحسن المسجد، هذا تعجب. ما أحسن السماء، هذا نفي. تقول ما أحسن زيد، أي لم يحسن. في فرق بين السماء، السماء، السماء في هذه الكلمة. الثاني الأخذ من القواميس وكتب المفردات، وهي الطريقة المثبتة اليوم. مسائله هي أصوله وقواعده المذكورة فيه. يعني نحن نأخذ الآن الصرف من أين؟ إذا أشكلت علينا كلمة من أين نرجع لها؟ نذهب نشتري واحد عربي؟ ها؟ لا، نرجع إلى القاموس. القاموس حفظ به لغة العرب، القرآن، القواميس، المعلقات، معلقات العرب. ولا تيأسوا، الآن لما ندرس المعلقات عند الإخوة العرب اليمنيين يقولون إنجليزي، لما ندرسهم المعلقات السبع مثلا يقول هذا كلمات إنجليزية لأنها قوية جدا، عربية قوية، فصارت صعبة جدا حتى عند الذي هو مستقيم اللسان نوعا ما. فلهذا لا تيأس، إنما العلم بالتعلم. يقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، قال فكنت أخرج وفي واحد في باب المسجد أثيوبي، أثيوبي أو صومالي، قال كان يكرر سورة الفاتحة، قال أذهب الصباح وأرجع الظهر وهو في سورة الفاتحة، قال حتى مللت أنا، يعني الشيخ يقول ضجرت أنا من الله، الحمد لله رب العالمين يكررها وصعب عليه ومشقة. قال مرت الأيام والسنوات وإذا به صار مدرسا في الحرم، يعني الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد، الإنسان يتعلم. لا تيأس، لا تيأس، اجتهد بس، اجتهد، وربما تكون أفصح من العربي في كلامك لأنك تتعلم لغة مباشرة. احنا عاد عندنا مطب اللهجات، إذا كلما أراد الشخص أن يتكلم بالعربية ضحك عليه الناس، يرجع إلى اللهجة العامية. والله المستعان. الميزان الصرفي، أو قد تعبتم الليل طويل، ترى الكتاب كبير، لابد نأخذ الميزان الصرفي إن شاء الله. طيب في سبورة، هذا موديل قديم، وين ممسوح الخلف؟ طيب الميزان الصرفي نأخذ، هذا مهم جدا وسهل. الميزان الصرفي وهو أدق الموازين، لأنه لابد فيه من مراعاة أربعة أمور: الحركات والسكنات. يعني الميزان الصرفي لابد تركز على الحركة وإيش؟ والسكون. نوع الحركة فتحة تفتح الميزان، ضمة تضم، كسرة تكسر، التقديم والتأخير، حرف تقدم تقدم الميزان، حرف تأخر تأخر ما يقابله في الميزان. الأصول والزوائد، في الكلمة أصول أضف إلى الميزان أصول، استغفر استفعل، الكلمة مجردة جرد، الحذف عدمه، قل فل، قال فعل، لما حذف حذف الحرف حذفنا حرف يقابله، سيأتي إن شاء الله في نكتبها لكم وتكون سهلة. آلة الوزن هي مادة فعل، وهي الفاء والعين واللام. ايش الميزان في الطماط والبطاط؟ كيلو جرام، صح؟ كيلو. الميزان في الصرف ثلاثة أحرف، فاء عين لام. اختارها العلماء ثلاثية. لماذا ما قالوا فعل لا أربع؟ قال لأن أكثر ورود ما ورد عن العرب من الكلمات ثلاثي، أكثر الكلمات العربية ثلاثي، والثلاثة أصل الكلمات التي توزن. لما تقول أكل فعل الأكل، شرب فعل الشرب، فرح فعل الفرح، إذن أصلات كلها تدل على فعل. حيث إن الاسم المعرب والفعل المتصرف لا ينقصان عن ثلاثة أحرف إلا لعلة، يعني قاعدة، ليس في كلام العرب اسم معرب ولا فعل متصرف أقل من ثلاثة أحرف، ما في في كلام العرب إلا إذا حذف فيه العلة حذف. قال ابن مالك وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا. يقول ابن مالك ليس أدنى، معنى أدنى أقل، يقول ليس هناك أقل من ثلاثي، أي من ثلاثة أحرف. يرى أي تراه بعينك وتسمعه بإذنك، وهو مما يقبل التصريف. ما هو الذي يقبل التصريف؟ ما هو الذي يقبل التصريف يا أخي؟ الفعل المتصرف والاسم المعرب. يقول ليس هناك أقل من ثلاثة أحرف في الاسم المتصرف المعرب والفعل المتصرف سوى ما غير، أي ما حصل له علة حذفت منه حرفا أو أكثر. وقد جعل الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. فهمتم؟ وليس أدنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى ما غير، يعني ليس أقل من ثلاثة أحرف يأتي الفعل المتصرف والاسم المعرب، واضح؟ فإذا وجد أقل ففيه حذف لعلة. طيب، عندما يزن الكلمة الصرفيون يجعلون المادة فعل، هذه آلة الوزن، آلة الوزن. الفاء للحرف الأول، العين للحرف الثاني، اللام للحرف الثالث. كلمة ضرب، ضرب، الضاد فاء، فاء الكلمة، الراء عين الكلمة، الباء لام الكلمة، واضح؟ تقول ضرب على وزن فعل. طيب قتل فعل، ها؟ فرح فعل، أيوة. كرم فعل. ايش عملنا؟ الحركة لابد نراعيها. طيب قتل فعل، جمل فعل، كتف فعل، كتف فعل، قفل فعل، بيت فعل، سيف فعل، كرسي فعلي. لا، هم يقولون فعلي، لكن هم يقولون هذه الكلمة هي أصلها عجمي، لكن قد عربت، قد عربت صارت عربية. الله سبحانه وتعالى ذو العرش والكرسي. طيب وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب إبراهيم ما وزنها؟ ها؟ لوط ما توزن، ليش؟ ليست عربية. أحسنت. طيب الذي ما وزنه عندك؟ الذي ما توزن. هذا ما توزن. ذو ما توزن لأنها مبنية. طيب ما وزن ليس؟ لا توزن. لماذا؟ جامدة، فعل جامد، فعل جامد. طيب عندنا كلمة غفر، عندك يا أخي غفر فعل. أحسنت. طيب قوة، ها فعل قوة. أحسنت. فعلة، لماذا؟ لأن الواو مشددة، الأول ساكن والثاني متحرك، أن تفكها. قوة فعلة. طيب رب، فعل. أحسن، فعل. ليش قلنا فعل؟ الباء المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. شد، هذه صعبة شوية. فعل، لا فعل، لأن أصلها شدد، شدد بدليل شددت. هذه ستاتي. أحمد، طيب هذه ستاتي معنا إن شاء الله الآن. قلنا مادته فعل. طيب عندنا الآن قال ابن مالك بضمن فعل قابل الأصول في وزن. بضمن فعل، ايش يتضمن فعل؟ فاء عين لام، معناه يتضمن يتكون. طيب بضمن فعل قابل الأصول في وزن، أصول الكلمة ماذا تجعل لها؟ تقابل الأصول بالفاء والعين واللام. طريقة الوزن، اولا ان تكون حروف الموزون اصولا، الثاني أصولا، فإن كان 30 فيوزن على فعل، نحو ضرب، جمل، كتب، شد. وإن كان رباعيا زدنا لاما ثانية، نحو جعفر فوزنه فعل، ودحرج كذلك. وإن كان خماسيا زدنا لاما ثالثة، نحو سفرجل. ثانيا أن يكون الموزون في زيادة. فنبدأ بالتجريد الأصول. طيب عندنا الآن مجرد مزيد محذوف عندنا مجرد ومجرد ثلاثي رباعي خماسي طيب ثلاثي أي اسم ثلاثي أو فعل تزن على فعل مثل ماذا طرف يمن كرم لا فعل لا فعل يعني المعروف هذا أي كلمة ثلاثة فعل الرباعي المجرد ما معنى المجرد المجرد لا تقوم الكلمة إلا بحروف هذا تعرف يعني بداية لو حذفت كلمة ضاد من ضرر هل لها معنى؟ ما لها معنى ربا ربا لو حذفت كلمة جمل مل ملا ما هي كرما كر ما لها معنى إذا المجرد تكون جميع الحروف لا بد منها إذا حذفنا حرف خربت الكلمة فسدت إذا كان رباعية نزيد لاما أعلى جعفر ابن أبي طالب جعفر هذا أصول الأربعة أصول وزنه أعلى طيب كلمة دحرج دحرج الكره على وزن دحرج فعلا لا اسم فعل يعبر اسم طيب في كلمه عندنا وعندكم كلمه سمسم السمسم هذا اسم لنوع من انواع البذور جلجل يسمى جلجل سمسم عندكم سمسم صار سمسم على وزن فعل طيب سمسم حتى انا على وزن الكلمة الحرف الأخير ما نستخدمه لماذا؟ أنه من العلم النحو أهم شيء ما قبل الحرف الأخير طيب زبرج زبرج ما وزن فعل طيب صمح مح لا هذا أكثر هذا زلزل فعلل هذا من أي كتاب رباعي مجرد رباعي مجرد طيب ناتي الخماسي الخماسي مثل سفر جل كم أحرف خمسة أصول معنى لو حذفت حرف فسدت الكلمة سفر جل على وزن ماذا نصنع بالخماسي نزيد لاما فعل فعل لل سفر سفر جل فعل لل لكن لاحظ ف في الميزان التقى حرفان متماثلان لام ولام، الأول ساكن والثاني ماذا نصنع؟ إدغام. عندما نكتب فعل ما نكتب هذا، نكتب هذا شدة. طيب الشدة هنا لماذا ما جاءت الشدة في اسم الضم؟ لأنها راء وجيم، ما في تماثل. طيب لكن في الميزان حصل التماثل، أضغمنا أضغمنا على الطريق سفرجة. طيب عندنا كلمة جح مالش، طبعا السفرجل نوع من انواع الفاكهه، تعرفونه نوع من انواع الفاكهه مثلا، ما رايتوا عنه؟ السفرجل نوع من انواع الفاكهه. طيب عندنا جحملش، جح ما لي شن فع لا لي لن فع لا لي لن، يعني ماذا نصنع؟ نزيد لاما. طيب ما، طيب وهنا وقفت الكلمات العربية المجردة، ليس في الكلام العربي مجرد أكثر من خمسة. طيب ما في أكثر من خمسة أصول، إنما مزيد سيأتي مزيد، ثلاثي رباعي وخماسي. إذا الثلاثي فعل، الرباعي نزيد لام ثاني فعلا، الخماسي نزيد لام ثالثة، ثم بحسب حركات وشكل حركات وسكنات الكلمة الوزن. طيب خذ اعمل، ما ميزانه؟ فعال ليل، أحسن. أيش القذ أعمل؟ الجحمرش القذ أعمل، يقولون الرجل القصير البطيء. الجحمرش المرأة السمجة. الجحملش قلنا المرأة، يعني معنى الكلمة، ما تقول هذا جحملش هذا وش من اللغة، هذه معناها المرأة السمجة، ومعنى السمجة يعني الذي تكون ما عندها ذكاء. طيب جير دحل، جر دحل وزنه، جر دحل فعل اللون، فعل اللون، اللام عبارة عن لامين، لكن أدغمنا من أجل التماثل. فعل اللون الجردحل الوادي الواسع، الوادي الواسع جردحل. طيب عرفنا الآن ميزان المجرد، مفهوم؟ المزيد، المزيد ننظر إلى نوع الزيادة، ننظر إلى نوع الزيادة، وهي إما ناشئة عن أصل، ناشئة عن أحرف الزيادة العشرة. المجموعة في قولك سألتمونيها. طيب زيادة ناشئة عن أصل، زيادة ناشئة عن حرف، زيادة زيادة ناشئة عن تكرير أو تضعيف. الزيادة الناشئة عن الأصل هي الخماسي والسداسي. ماذا كنا نعمل؟ الخماسي والرباعي، نزيد لاما ثانية ولاما ثالثة. واضح؟ هذا خلاص، هذا انتهينا منها، هذا رباعي خماسي. طيب الناشئ عن أحرف الزيادة، أحرف الزيادة مجموعة في قولك سألتمونيها، كم هي؟ عشرة. اليوم تنسوها عشر، هي اليوم تنسوها عشر، مجموعة نفس أمان وتسهيل، هي العشر. يعني مجموعة في عدة كلمات، مجموعة في عدة كلمات. سألتمونيها، اليوم تنساها، أمان وتسهيل. ركزوا على اليوم تنساها. قال أحد العلماء أو المشايخ لطلابه، قالوا يا شيخ ما هي أحرف الزيادة؟ قالوا سألتمونيها. قالوا والله ما سألناك. قال اليوم تنسوها؟ قالوا إن شاء الله لا ننساها. قال قد أجبتكم مرتين ولم تفطنوا. مرتين، اليوم تنساها وسألتمونيها. طيب إذا كانت الزيادة ناشئة عن أحرف الزيادة العشرة، نأتي بالزائد بلفظه في الميزان، يؤتى بلفظ الزائد. مثال خرج وزنه فعل، إذا زدنا له ألف سين وتاء من أحرف زيادة. استخرج كيف ميزانه؟ إذن نزيد نفس الزائد. طيب خارج فعل، ها نزيد فعل، أين زيادة؟ من أحرف، من أحرف الزيادة، من أحرف الزيادة. طيب أخرج، ها أفعل، الهمزة من أحرف الزيادة. طيب أخرجه، أفعله. إذن الزائد من أحرف الزيادة نأتي به بلفظه. طيب اقتتل، اف فعل، التاء من أحرف سألتمونيها والهالف أحرف الزيادة. واضح؟ إذن إذا كان الزائد ناشئ عن أحرف الزيادة، نزيد الأحرف الزيادة بلفظها في الميزان، نفس اللفظ. مفهوم؟ طيب الناشئ عن تكرير حرف أو تضعيف حرف، مثلا جلبب، كررنا حرف الباء، نكرر ما يقابله فعل. أيش الفرق بين جلبب وفعلل وبين زلزل ودحرج؟ من يأتي بالفرق؟ هذا ملحق، إذن مزيد. يعني الباء الثانية ليست من أصل الكلمة، بينما دحرج كلها أصول. واضح هذا؟ طيب التضعيف قتل، نقول فعل، ماذا نصنع؟ نكرر أو نضعف ما يقابله في المجاز. قتل، التاء تقابل العين، عين الكلمة. لما ضعفنا التاء نضعف العين. واضح هذا؟ واضح. طبعا التضعيف والتكرير هذا التفريق من باب نميز بين الذي يضعف بدون إدغام، هذا المضعف بإدغام والمكرر بدون إدغام، وإلا فالتكرير والتضعيف بمعنى واحد، لأن التضعيف أنك تجعل الحرف حرفين، والتكرير تجعل الحرف حرفين، لكن يذكرون هذا التفريق من باب أن هذا يكون التضعيف تكرير الحرف وإدغامه، والتكرير تكرير الحرف بدون إدغام. طيب واضح هذا؟ إذن الزيادة الناشئة عن الأصل نزيد لاما أو لامين. سؤال: هل في الأفعال فعل خماسي مجرد؟ ما في. الأفعال المجردة ثلاثي رباعي، الأسماء المجردة ثلاثي رباعي خماسي فقط. طيب انتهينا من المزيد، بقي معنا الحذف. سهل جدا، صح؟ في هذا طيب عندنا المحذوف، هذا المحذوف، نحذف ما يقابله في الميزان. عندنا كلمة قال وزنه فعل، لأن أصله قوال، حصل له قلب، ومن باب الفائدة القلب لا يؤثر على الوزن على الصحيح. بعض العلماء قال نقول قال فالا، القول مرجوح لأن الميزان يردنا إلى الأصل، قال فعل، يقول قل أصل قل قول، حذفت الواو لالتقاء ساكنة فصارت قل. قول على وزن ايش؟ فعل، قول فعل، مثل بيت فعل. طيب لما حذفنا ماذا حذفنا من قل؟ فاء الكلمة ولا عين الكلمة ولا لام الكلمة؟ عين الكلمة. إذن في الميزان نحذف عين الكلمة. قل على وزن فل، تعرفون الفل نوع من أنواع الرياحين. طيب واضح؟ يد على وزن يد، قالوا أصلها يد ين، يد ين بدليل الجمع، ايش الجمع؟ ايدي. اذن الياء موجودة، لما حذفوا الياء هي علام، هي عبارة عن لام فنقول في يد فع، يد فع. طيب أخ، أخ إيش الجمع؟ أخوان، ها المثنى أخوان. إذن في واو محذوفة، في واو محذوفة. لام الكلمة أخ على وزن فع، واضح؟ طيب صم، صم رمضان الوزن فل، أصلها صوم فل. طيب عندنا كلمة وعى، ها من حفظ الرأس وما وعى، ايش معنى وعى؟ يعني فهم واستحضر الاشياء. طيب وعى على وزن فعل، ان اصلها وعيا وحصل لها قلب، سياتي معنا ان شاء الله. طيب وعى على وزن فعل، نقول في المضارع يا يعي على وزن يعل. لماذا؟ لأن المحذوف ف الكلمة. طيب والياء هذه من أحرف سألتمونيها، زدناها بلفظها. طيب فعل الأمر عي، صح؟ فعل الأمر يبنى على ماذا في النحو؟ يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه. أن تقول لم يعي، لم يعي، هكذا صح؟ مجزوم بحذف حرف العلة. إذن هذا مبني على حذف حرف العلة. إذن على عي، عد درسا على وزن ماذا؟ عي، عي. قالوا هذا الفعل الذي لفظه وزنه، لفظه عي وزنه عي، لفظه وزنه، هذا الفعل الوحيد. طيب رأى على وزن فعل، يرى رأى، شوف رأى فعل، فعل. طيب يرى ايش الذي حذف؟ العين. طيب يفل. طيب راء، اذا امرت تقول ايش؟ راء بحذف حرف العله، راء على وزن ف، احسن ف. طيب دي، دي من الدية، ودا فعل، يدي يعل، دي عي، سن دي عي. إني أقول لمن ترجى شفاعته دي من قتلت، دياه دوه دي دينا، مع إسناد الضمائر. هناك 10 أفعال تبقى بعد الحذف على حرف، موجودة في أبيات شعرية ذكرها ابن مالك. إذن عرفنا المحذوف، إذن إذا حذف شيء نحذف ما يقابله، إذا زاد شيء ننظر إلى نوع الزيادة. إن كانت أصول رباعي خماسي نزيد لام أو لامين. إذا كانت ناشئة عن أحرف الزيادة نزيد أحرف الزيادة بلفظها، واضح؟ إذا كان تضعيف وتكريف نكرر ونضعف ما يقابل في الميزان. مفهوم هذا؟ فاصل ونواصل، جاء الوقت. طيب نقرأ الكلام الآن من الكتاب، بس قراءة الكلام الذي شرحناه. قال ابن مالك حتى نفهم الكتاب: بضمن فعل قابل الأصول في وزن. إيش معنى قابل يا طالب الوزن؟ أصول الكلمة الثلاثية بما تضمنته كلمة فعل الفاء والعين واللام، يعني اجعل ميزانك للأصول بالفاء والعين واللام بما تضمنته كلمة فعل، واضح؟ بضمن فعل قابل الأصول في وزن. طريقة الوزن أن تكون أولا أن تكون حروف الموزون أصولا، فإن كان ثلاثيا فيوزن على فعل نحو ضرب، جمل، كتب، شد. نحن ذكرنا هذه الكلمة عمدا، شد، لأن أصلها شدد. إذن شد وزنها فعل، ما تقول فع فعل. إذا أردت أن تعرفها، إذا شد مد صد ادخل عليها تاء الفاعل، تقول إيش؟ صددت، شددت، مددت، إذن فعلت فعل. وإن كان رباعيا زدنا لاما ثانية نحو جعفر فوزنه فعلا، ودحرج فعلا كذلك. وإن كان خماسيا زدنا لاما ثالثة نحو سفرجل على وزن فعل لل، فتدغم اللام الأولى في الثانية فيصير فعلل. ايش السفرجل يا اخي؟ ما هو السفرجل؟ ما هو السفرجل؟ حارث، نوع من انواع الفاكهه. طيب ولا يكون الخماسي الاصول الا في الاسم، يعني هل في الافعال خماسي مجرد؟ لا. قال ابن مالك: وضاعف اللام. ايش معنى ضاعف؟ زد لاما ثانيه. وضاعف اللام اذا اصل بقي، يعني معنى كلمه اربعه ثلاثه اصول والزائد الرابع الباقي، هذا الرابع اصل ايضا. يقول ابن مالك: وضاعف اللام اذا اصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. تعرفون الفستق؟ هذا الذي أكلناه الصباح، يأتي هكذا قشر وتأكل اللب، مفتوح شوية، مفتوح قليلا، فيه ملح، تفتحه تأكل الذي داخله، ما بداخله. إن شاء الله نأتيكم بواحدة بعد. هذا الفستق، فستق على وزن فعلل، فعلل. اسم الذي أكلنا واجي، هذا الفستق. جعفر، جعفر هو النهر الصغير في لغة العرب، هو النهر الصغير. قد جعل ربك تحتك سريا. ايش السري؟ سري النهر، ماء قليل ساقية، النهر الصغير، هذا يسمى سري ويسمى جعفر. ثانيا أن يكون الموزون فيه زيادة، فتبدأ بتجريد الأصول لمعرفة مواضعها، ثم تنظر إلى نوع الزيادة، فإن كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي أو تضعيفه فيكرر أو يضعف ما يقابله في الميزان، نحو قطع بتشديد الطاء على وزن فعل. إيش معنى قطع؟ قطع الشجر أو قطع اللحم، تقطيع. وجلبب على وزن فعل، لا جلبب ألبسه الجلباب. وهكذا قال ابن مالك: وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. وإن يك الزائد، الزائد ضعف أصلي، إيش معناه؟ إذا كررنا أو ضعفنا الزائد فنضعف ما يقابله في الميزان. وإن كانت زيادة ناشئة نحرف الزيادة فيعبر عن الزائد بلفظه في الميزان، نحو استخرج على وزن استفعل، وضارب على وزن فاعل. وأحرف الزيادة مجموعة في قولك سألتمونيها. قال ابن مالك: وزائد بلفظه اكتفي، يعني الزائد تأتي به في الميزان بلفظه، واضح؟ بنفس اللفظ. وإن كانت الزيادة مما يلحق الكلمة من أداة تعريف أو علامة تأنيث أو توكيد أو تثنية أو جمع أو نسبة يعبر عنه بلفظه، نحو الجمل على وزن الفعل، فاطمة على وزن فاعلة، يضربنا على وزن يفعلنا، الزيدان الفعلان، يضربون يفعلون، مكي فعلي. ثالثا أن يكون في الموزون حذف فيحذف ما يقابله في الميزان، نحو قل على وزن فل، ويد على وزن فع، قي على وزن عي، راء على وزن فاء، وهكذا عي على وزن عي. طبعا شرح الكلمات تحت، الذي يريد أن يرجع إلى الأصل موجود في الحاشية. رابعا أن يكون في الموزون قلب مكاني فيقلب ما يقابله في الميزان. ومعنى القلب المكاني تغير ترتيب الحروف، وهذا قليل جدا في اللغة، ويعرف من خلال تصريف الكلمة والرجوع إلى القواميس في ذلك. مثاله أيسا على وزن عفلا، لأن أصله يأسا على وزن فعلا. ومثله جبذا على وزن فلعا، لأنه من الجذب، هذا نادر، يعني كلمات أخذ من كلمة ويقدم ويؤخر. الآن عندك مثلا كلمة جاء جبذا جبذا، طيب المصدر المصدر جذب، جذب. لاحظ المصدر أصل، المصدر على وزن إيش؟ فعل. طيب الفعل الماضي جبذا هو نفسه، لكن ما الذي حصل؟ الباء تقدمت على الذال. الباء ايش تقابل؟ ماذا تقابل؟ اللام. هنا عين، لكن نحن نقلبها، نقول جبذا فلا فلا، واضح؟ يعني إذا حصل تقديم وتأخير في الأصول نقدم في الميزان ونؤخر، بس هذا يأس أصلها يأس أيس أيس أيس على وزن ماذا؟ عفل. تنبيه التنبيه ذكرنا لكم الإعلال والإبدال لا يؤثران في الميزان، نحو قال على وزن فعل لأن أصله قوالا. هل نقول قال فالا؟ لا، هذا قول ضعيف. واصطبر على وزن افتعل لأن أصله اصطبر بالتاء مثل اقتتل. قال النيساري في نظم الشافية لابن الحاجب: وزائد بلفظه والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل. يعني نكون انتهينا من الميزان الصرفي. هل بقي إشكال في الميزان الصرفي؟ ما اسمك يا أخي؟ على وزن؟ ها؟ ما تعرف؟ محمد على وزن ماذا؟ مفعل. حارث على وزن فعل. اسمك؟ أنس على وزن فعل. اسمك؟ ها؟ لا مش عربي. يوسف أنت اسمك؟ عبد. طيب عبد على وزن فعل. مالك فاعل. وعلى هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الدرس سهل ولا لا؟ ها؟ يعني تريد أن نواصل ولا نوقف؟ الله مستعان. لا لا بأس، لا بأس، في أمل إن شاء الله.